طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل وإن شاء الله على مدار 4-5-6 حلقات كده إن شاء الله الجايين بإذن الله تبارك وتعالى هحاول دايما من 11 لواحدة إن شاء الله يكون اللقاء ده مفتوح كده. هناخد القسم الأول منه لتكميل سلسلة حرس الحدود، والقسم الثاني منه ده القسم الأكبر إن شاء الله هنستضيف فيه إن شاء الله مجموعة من مشايخنا والدعاء. هنحاول كده بإذن الله يعني نفتح شوية قلوبنا ونحاول نشوف مشكلات الشباب اللي موجودة الآن وانتشرت، وخاصة مع الفتن اللي احنا عايشين فيها الآن، ونحاول ان احنا نعالج بعض المشكلات اللي الشباب بيقابلوها الآن، لان طبعا الخطاب الموجه للشباب الآن بقى نادر شوية، وفي نفس الوقت مشاكلهم كترت جدا، وفي نفس الوقت الشباب محتاجة علاج، وبخاصة مع انتشار الفتن في زماننا، الفتن اللي هي والعياذ بالله قاسمة للظهر. والله يا أحبابي أنا في كتير أوقات بستشعر كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، فتأتي الفتنة، الفتنة تيجي فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم ترفع، ثم تأتي الفتنة فيقول هذه، تأتي الفتن فيرقق بعضها بعضا. يعني عايز أقول نقطة مهمة جدا، الفتن كتير جدا والفتن خطرة جدا جدا جدا جدا، ومحتاجين أن احنا نعرف إزاي نتعامل مع الفتن. طبعا الإجابة على السؤال ده طبعا تحتاج طبعا ان احنا يكون معنا مشايخ دعاء شباب عاشوا وسط الشباب في فترة طويلة جدا وعندهم بفضل خبرة كويسة، نسألهم ونستفيد من خبراتهم. فيسعدني من البداية وشرفني ان يكون معنا فضل الشيخ علي قاسم. انا زي الشيخ علي منور وكمان يسعدني وشرفني ان احنا يكون معنا طبعا الشيخ محمد بسيوني اللي طلع معنا قبل كده ويشرفنا برضه ان هو يطلع معنا النهاردة. انا وصلي الشيخ احمد جزاكم الله خير على الحضور انت والشيخ علي ان شاء الله، بمجرد ما كلمتهم النهاردة ان شاء الله لبوا الدعوة، ربنا يا رب يجزيهم خير. تعالوا مع بعض كده نخش في صلب الموضوع. الفتن انا بتكين الشباب شويه، والفتن كتير جدا سواء فتن الشبهات او فتن الشهوات. في اصبحت هناك قنوات خاصه لاثاره الفتن بين الناس، في ناس قاعدين ليل نهار لاثاره الفتن واثاره الشبهات وسط الناس. الشباب تعبان قوي وقلوبهم تعبانه جدا، وقلوبهم فعلا مفيش مره قاعد مع شاب ملتزم او غير ملتزم اللي هو يقول يا شيخ احمد الفتن بقت ضخمه جدا، ولدرجة ان الفتن فيها بقت الرؤى فيها ضبابية قوي. احنا ما عدناش شايفين فين الصح وفين غلط، فين الحق وفين الباطل. وبستشعر انا شيخ محمد شيخ علي حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم، انا الاول مرة اشعر حديث النبي اللهم اني اعوذ بك من الفتن. اول مرة والله يا شيخ محمد اول مرة استشعر المعنى ده. يعني معقول كانت خطيرة كده لدرجة ان كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الفتن، والاول مرة يا شيخ علي استشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول فيه فستكون فتن كقطع الليل المظلم. اول مره استشعر المعنى ده. فشيخ علي تعالى نخش على طول عشان الوقت ما يجريش مننا. شيخ علي يعني ايه فتن؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، فشكر الله تعالى لأخي وصديقي الشيخ أحمد جلال، وشكر الله تعالى لأخي وحبيبي الشيخ محمد بسيوني هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنهم صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. الفتن في اللغة كما يقول علماؤها رحمة الله تعالى عليهم أجمعين من مادة فتنة. قال ابن منظور فتنت الذهب والفضة أي إذا أذبتهما. ومنه قوله فتنت الفتية. وقال الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى الفتن مدار الكلام فيها على ثلاثة: الابتلاء والامتحان والاختبار، الابتلاء والامتحان والاختبار. والمتتبع لآي كتاب الله عز وجل ولأحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن هذا المعنى قد تكرر كثيرا، فانظر بارك الله فيك إلى معاني آي كتاب الله عز وجل، ومنه قول الله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، ومنه قول الله تعالى ومن يرد الله فتنته، قال إسحاق وغيره أي من يرد الله فضيحته، ومنه قول الله تبارك وتعالى أن يفتنكم الذين كفروا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع القطر. كل هذا يدلك دلالة واضحة على أن المعنى اللغوي والاصطلاحي يعني يكاد أن يكون هناك اتفاق بينهما، فجماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، ومنه قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديثه الصحيحة يبين لنا هذه المعاني، ومنه ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحب الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولعل هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بما وقع، ومن جملة ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني شيخ علي أنا أقدر أفهم من كلام حضرتك الآن عشان برضو يبقى الكل ماشي معانا خطوة خطوة إن الفتنة دي معناها بيدور حول الابتلاء والاختبار والامتحان. والحكمة برضو زي ما فهمت الآن من كلامك سواء في الآيات أو في الأحاديث إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي أو بيختبر إنسان ده اللي يتبين الصادق من الكاذب. وده اللي فهمناه من التأصيل اللغوي اللي حضرتك ذكرته اللي ده مأخوذ من فتنته الذهب إذا دخل في الكير عشان يظهر الطيب من الخبيث. نعم صح كده؟ هذا حق. جميل، جزاكم الله خير يا شيخ علي وربنا رب يحفظك. يبقى إذا معاني الفتنة بتدور حوالين الابتلاء والاختبار والامتحان. شيخ محمد بس إذا كان ده معناها إن هيظهر من خلال الفتنة الصادق من الكاذب يبقى إذن الفتنة هتكون خطيرة قوي والأمر فيها يكون صعب جدا، وفعلا لن يثبت أبدا في هذه الفتن إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. لأن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم للفتن بنحس دايما إن هي أوصاف يعني صعبة جدا. يعني النبي لما يقول فتن كقطع الليل المظلم إذا تصبح فيها الرؤى ضوبية، والنبي لما يقول إن في الفتنة القلوب كلها تتقلب بسرعة بسرعة بسرعة لدرجة إن المؤمن يبقى كافر وكافر المؤمن، ده كله في لحظة، ده دليل على خطورتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن بنو إسرائيل هلكوا في النساء لأن دي كانت فتنتهم، فده يبين لنا دلوقتي يا شيخ محمد إن الفتن الآن خطيرة جدا ومسألتها صعبة جدا، وبخاصة مع شباب يمكن الوازع الديني عنده ضعيف شوية فالفتن بتبقى خطيرة جدا. شيخ محمد الفتن خطيرة. الله المستعان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فكما ذكر أخونا الكريم الشيخ علي وكما ذكرت أيضا الشيخ أحمد الفتن من معانيها الابتلاء والامتحان والاختبار، ولقد قال الله جل وعلا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يعني يبتلى المرء حتى يتنقى الصف المسلم من الدغل والدخل والدخلاء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. تخيل حصيرة مكونة من عدة أعواد تعرض الفتن على هذا القلب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء. يا رب سلم يا رب. وأي قلب أنكرها حينما ينكر هذه المعصية دي معصية لا أغض بصري وأمتنع عن النظر إلى الحرام أو عن رؤية الحرام أو عن ملامسة الحرام، أي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء أسأل الله أن ينقي قلوبنا وأن يصفيها. فحينما تعرض هذه الفتنة وينكرها العبد فتنكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا كالحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء كالصفا، والآخر الذي تعلق بقلبه المعصية والذنب نسأل الله العافية كأسود مربدة. طبعا أسود خالط هذا السواد بياض فلونه مربدا، يعني لونه كالرمادي، أسود مربدا كالكوز مجخية كالكوز المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. طبعا في رواية أخرى إذا أذنب العبد أو أخطأ العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر سقل قلبه، يعني نزعت هذه من قلبه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الحسن أران الذنب على الذنب حتى يعمى القلب من كثرة هذه الفتن، كما ذكرت الشيخ أحمد الفتن يرقق بعضها بعضا، من كثرة هذه الفتن ومن كثرة هذه الذنوب والمعاصي خلاص عمى القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله الذنب بعد الذنب، هذا معنى أران في الآية. فأريد أن أقول لإخواني المشاهدين والمشاهدات إن كثيرا من الناس اليوم يا شيخنا لا يرجون لله سبحانه وتعالى وقارا، إن كثيرا من الناس اليوم لا يرجون لله وقارا، يقومون بعصيانه سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. ومن الناس طائفة ابتلوا باستصغار الذنوب، فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر، يقول لك إيه يعني هذه النظرة، ما المانع من هذه السجارة، إيه يعني مصافح امرأة أجنبية، إيه يعني أما أكل مال يتيم أو مال ربوي أو أكل أموال الناس بالباطل، ماذا يضر ذلك؟ وكأنه لم يعلم بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. فيا لعظمة هؤلاء الصادقين الصالحين من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن هذا الأثر يتبين لنا مدى خطورة الحال الذي نعيشه في هذه الأيام من استصغار الذنوب وعدم المبالاة بما يقترفه كثير من الناس يوميا من ذنوب وأثام. يعني كثر في مجتمعاتنا تضيع الصلوات، ترك الجمع والجماعات، كثر في مجتمعاتنا أكل أموال الناس بالباطل، أكل الربا، التطفيف في المكيال والميزان، الشهادة الزور، الأيمان الفاجرة في المعاملات، واقع مرير. وفي نفس الوقت ضاع كثير من شبابنا بعد أن نشأوا على الأخلاق الرذيلة والعادات السيئة والجهل بأمور دينهم، فأصبح الشاب لا صلة له بالقرآن، لا صلة له بالمسجد، لا صلة له بالوالدين، لا صلة له بأهل الخير، لا يعرف إلا المقاهي وقرناء السوء. واقع مرير يحياه شبابنا وأبناؤنا في ظل هذه الفتن، سواء من فتن الشهوات أو فتن الشبهات. لذا أقول لشبابنا اعلموا أن الموت لا يمهل المذنبين، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. هذه الأخت التي تخرج إلى الجامعة بهذه الفتن التي نراها يا مشايخنا الأكارم، يعني لبس ثياب ضيقة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هذه التي تلبس الملابس الضيقة شديدة الضيق وتنزل لتفتن شبابنا في الجامعة أو في الشارع أو في أي مكان كان. هذه يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. فنحن نعيش في خطورة، كما ذكرت يا شيخ أحمد، خطورة هذه الفتن التي نعيشها الآن، سواء من فتن للشهوات أو من فتن للشبهات، في العمل، في الجامعة، في الطريق، في كل مكان كان في هذه الأيام. فنسأل الله أن ينجينا جميعا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير شيخ محمد، ربنا يوفقك جزاك خير. وبفتكر سبحان الله الآن بيدور في في في قلبي ووجداني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حذيفة في الصحيحين، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عمر بيسأل حذيفة عن الفتن التي تموج كموج البحر، بيعلق العلماء على إنها تموج كموج البحر إلى شدة اضطراب وكثرة اضطراب وتقلب قلوب الناس في هذه الفتن. شغالي خليني أخذ كده من الشيخ محمد من كلامه إن الفتن الآن أصبحت نوعين، شايفينهم بجلاء ووضوح جدا جدا جدا في شوارعنا وفي منهجنا الدراسية، وشايفينها في الإعلام وغير ذلك، سواء كانت الفتن المتعلقة بفتن الشهوات المال والنساء وغير ذلك، أو الفتن المتعلقة بالشبهات. والكل فريق من والكل يعني نوع من هذه الأنواع فريق بيؤيد ويدعم. يعني الآن بتشوف على قنوات، يعني من قيد كم يوم شفت قناة بتعرض برنامج ثابت لرجل العياذ بالله منكر للسنة ويطعن في الأحاديث حتى في صحيح. وبنشوف قنوات، يعني احنا عندنا 36 قناة للأسف شيعية على مايلسات، وتسع قنوات تنصيرية على مايلسات، قنوات تدعو والعياذ بالله، يعني كل دي قنوات شبهات، غير القنوات الثانية، يعني دي قنوات الشبهات والعياذ بالله، الليل نهار شغال شبهات. الجانب الآخر قنوات الشهوات عندنا طبعا دي ما حدش يقدر يحصرها طبعا، يعني حدث ولا حرج، يعني قناة خاصة للرقص، وقناة خاصة مش عارف للأفلام، وقناة خاصة مش عارف، قنوات معذرة خاصة للأغاني، وقنوات خاصة لإيه، قنوات خاصة لإيه، ده كله سبحان الله. حتى شيخ علي أنا بستشعر إن حتى والله العظيم أحبابي أفلام الكرتون أفلام تضيع عقول الأطفال. يعني النهاردة أنا لما أجيب لابني كرتون، أنا الكلام ده شفته عندي في المسجد، كنا عاملين تحفيز لأولاد الصغيرين، ولقيت الأولاد معهم لعبة كده مليانة صور، فبقول الأولاد ها تعالوا نتعلم، قالوا لي ده إله الشمس، وده إله النار، وده إله مش عارف إيه، وده إله كذا. فقلت لهم يا أولاد ده إيه؟ قالوا لي ده الفيلم اللي بيجي على قناة مش عارف إيه، قناة أطفال معروفة مشهورة. فقلت سبحان الله بيعلموا الأولاد إن في يعني أكثر من إله، وبتغرس في قلوب الأولاد قنوات الشبهات والشهوات. ده يخلينا نرجع لك شعلي ونسأل حضرتك عن أنواع الفتن، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا إيهاب إزاي الحال؟ إزيك يا شيخ أحمد؟ الله يحفظك، ربنا يكرمك يا إيهاب يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخنا. آمين يا رب. تفضل. سمعت يا شيخنا، كان الشيخ محمود حسان اتصل بالقناه. طيب أنا معلش يا إيهاب، الله يحفظك بعد إذنك، هستأذنك بس يعني نشترط كده اشتراط بسيط جدا بعد إذنك. الحلقة هنتكلم فيها إن شاء الله على ما يتعلق بالفتن، فياريت الأسئلة تكون متعلقة بالفتن والمشاكل اللي بيعيشها الشباب. جزاك الله خير إيهاب، وربنا يا رب يبارك فيك. تفضل. الحقيقة يا شيخ أحمد أنك قد أصبت الحق، وقد أصاب أخي الشيخ محمد الحق في كلامه، أننا الآن نعيش عصر الفتن. ولعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد أشار إلى ذلك في تأويل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، الحديث الذي أشرت إليه آنفا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفذ طريق الهجرتين، قال: واعلم أن الفتن تنقسم إلى قسمين رئيسيين تندرج تحتهما كل الجزئيات. القسم الأول فتن الشبهات، وهي ردة فعل طبيعية من فساد التصور. والقسم الثاني فتن الشهوات، وهي ردة فعل طبيعية لفساد الإرادة. ده كلام جميل يعني الإمام ابن القيم. بس بقى عشان الشباب بس أيوة. يعني نعمل زي الشيخ يعقوب نعمل زي الشيخ يعقوب واحدة واحدة علينا يعني. نعمل زي الشيخ يعقوب نصلي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد. لما نقول عندنا فتن شبهات فدي ردة فعل طبيعية من فساد التصور. كيف يفسد تصور الإنسان إذا أدخلت إليه مدخلات فاسدة وكان هذا الإنسان ضعيف المقاومة؟ مثال شاب سمع القناة الفلانية وهي تستضيف المفكر الفلاني. المفكر الفلاني ده بقى بيتنفخ فيه يعني في كل مكان وفي كل زمان، فبيستضاف من قبل الدكتور فلان بيقول له لو سمحت أنا عايز أسألك بعض أسئلة. زي إيه؟ بيقول له من مفطرات رمضان السجائر. قال له والله ما كانش أيام النبي عليه الصلاة والسلام حاجة اسمها السجائر، والمفطرات معروفة الأكل والشرب والجماع. ونسي كلام علماء المسلمين سلفا وخلفا وما في معنى الأكل والشرب والجماع، فقال والله عليه خلاص يبقى ثلاث سجائر في رمضان ما يفطروش. واستدل على ذلك باستدلال فاسد، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر. لازم الكلام بقى يا عم الشيخ أحمد إن أربع سجائر في رمضان هم اللي يفطروا، إنما ثلاث سجائر ما يفطروش لأن ده وتر. فده مدخل فاسد بيدخل إلى عقل فارغ، وكما قالوا قديما أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يجي الأخ داخل الجامعة فيسمع من واحد دكتور في كلية من الكليات إن معاوية ابن أبي سفيان لعنه الله، أعوذ بالله. نسمع الكلام ده في بعض كليات الأداب وبعض الكليات من بعض الأساتذة، أساتذة الأدب الأموي بيتكلم يقول له معاوية لعنه الله وعثمان كان يجامل أقاربه على حساب بقية الصحب إلى غير ذلك. فتدخل هذه الشبهة على القلب والعقل الأملس الأبيض اللي ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، فتكون النتيجة الطبيعية أنه سيتلقى هذا بعقل وقلب يعني شديد مفتوح طبعا. دي نقطة. طب الكلام ده بيحصل ليه؟ لأن أنا على طول أصغي سمعي ليلا ونهارا سرا وجهارا لهذه القنوات المشبوهة، سواء كانت قنوات إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة. وطبعا دلوقتي هذه القنوات بتمول حتى تنشر أفكار معينة مسمومة، سواء كانت أفكار علمانية أفكار ليبرالية أفكار تحط من الصحابة أفكار تسب النبي صلى الله عليه وسلم تلميحا أو تصريحا إلى غير ذلك. يبقى دي إشكالية الشبهة، وهذه ردة فعل طبيعية من فساد هذا التصور. معايا شيخ محمد؟ طيب الشهوة قال والله دي ردة فعل طبيعية. قبل ما ننتقل إلى فتنة الشهوات، يعني حضرتك بس عايز توصل إن دلوقتي فتنة الشبهات اللي هي متعلقة بأصول الدين دي أو متعلقة بالاعتقاد أو غير ذلك، دي القلب بيتشربها أو العقل بيتشربها. نعم. بسبب إن القلب ده أصلا فارغ، في نوع من أنواع الفضا فراغ فاضي. وبالتالي يعني ممكن نقول الآن إن فتنة الشبهات ممكن يتسيطر عليها عن طريق التعلم. الإنسان لما يتعلم، وهذا هو الأصل الذي ينجو به المسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مواجهة الفتن. جميل. دي نقطة هامة جدا يا سيدنا، ولعل حضرتك وانت دخلت والشيخ محمد دخلنا، احنا دخلنا الجامعات ورأينا هذا، رأينا أن آلاف البشر من شباب المسلمين، لن أنسى أبدا في كلية من الكليات طالب بيقول لي أنا عامل يوم الجمعة ده لله بصلي فيه كتير جدا، قلت له ربنا يتقبل منا ومنك يا آخر حبيب. فبيقول لي أنا بصلي يوم الجمعة 35 صلاة. فبصيت له كده وأدركتها، 7 × 5 = 35. قال لي يوم الجمعة ربنا وبقية الأيام عشان أبقى إيه ماشي سداح مداح. حاجة غريبة، طريقة تفكير غريبة. زي بالظبط لما حضرتك تبص بقى على الشهوات اللي هي ردة فعل طبيعية لفساد الإرادة. واحد يقول لك أنا بسمع كلام الشيخ أحمد جلال وأخويا حازم شومان وأخويا مسعد أنور وإخواننا الدعاء إلى الله عز وجل، وعلى الرغم من ذلك ما بقدرش أنفذ كلامه. يعني أنا عارف إن كلامهم حق بس ما بقدرش أنفذ هذا الكلام. قالوا دي ردة فعل طبيعية لفساد الإرادة، لضعف الإرادة. ولهذا هناك تمارين العزيمة كما قال الإمام ابن القيم وأشار، وإن العبد إذا سار إلى الله تعالى لا يصل إليه إلا بقوة العلم والعمل. تمارين العزيمة يا مولانا. النهاردة لما تدخل جامعة من الجامعات وتلاقي يعني بترى بعينك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فسق وفجور، لا حاجة عجيب، كل واحد واخد واحدة تحت شجرة بيذكرها بالله مولانا وحاجة عجيبة، تبرج وسفور وأغاني وخنة وكل ده بيحصل، ولما بتيجي تنكر على واحد يقول لك هو أنا بعمل حاجة غلط. يعني دي إشكالية، هذه إشكالية. طب الإشكالية دي سببها إيه يا جماعة؟ قالوا والله سببها فساد الإيه؟ يعني حوادث الشهوات دلوقتي جاية بسبب فراغ القلب من العلم، نعم، والشهوات جاية بسبب فساد الإرادة، نعم. نكمل بس بعد هذا. تفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي إسلام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا إسلام؟ إزيك يا شيخ أحمد؟ الحمد لله، تفضل يا إسلام. سلام الشيخ نشغالي والشيخ محمد بسيوني. الله يسلمك. بالنسبة لموضوع الفتن، فأنا أنقل إليك من شباب الجامعات الخاصة والمعاهد والأكاديميات وما شابه ذلك يعني. ولا يخفى عليكم يعني واقع المعاهد الخاصة والأكاديميات بين الشباب والفتيات. فالواحد بيشوف يعني مناظر تلاقي يعني بعض الشباب بجوار الفتاة. يقول الشيخ علي يقول لك بذكرها بالله. فنرجو يعني التركيز على شباب الأكاديميات والمعاهد الخاصة، ويعانون كثيرا يعني من هذه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. والله ورسالة أخرى، والله يا إسلام، يعني أنا يا ريت يبقى ده دوركم، يا ريت يبقى ده دوركم. إحنا طبعا المشايخ كلهم خدمين للدعوة، وأنا أعلم طبعا من كل مشايخنا الدعاء ربنا رب يحفظهم أنهم لا يبخلوا أبدا لا بمجهود ولا بوقت ولا بأي شيء علشان يكون وسطكم. وربنا العالم أنا دايما ما فيش لقاء من اللقاءات بكون في وسط الشباب في الجامعة أو المدة الجامعية إلا أقول والله أنا وجودي وسط الشباب أحب إلي من وجودي وسط أهلي، لأن بعلمهم وربيهم وغير ذلك. فأنا دايما بقول يعني يا ريت يبقى دوركم أنتوا بقى ان انتوا تحرصوا دايما على الاتصال بالمشايخ والتواصل معاهم وترتيب اللقاءات والندوات اللي تكون دايما المشايخ موجودين فيها، لان الطبقه دي محتاجه ان احنا فعلا نروح لها وان احنا نكون وسطها. لان انا دايما على قيد الشيخ محمد ان المريض لو مرضه بسيط هو اللي بيروح للدكتور، صحيح، ولو المريض خلاص واقع تماما المريض هو بيروح له، صحيح. انا شايف ان دورنا الان ان احنا اللي نروح، نعم. فدوركم ان انتوا تجيبوا بس تصاريح واحنا خدامين معاكم ان شاء الله، نعم. النقطه الثانيه يا اسلام، يعني الواحد يرى رب الكعبة يعني مناظر في المعاهد الخاصة دي والأكاديميات، ورب الكعبة يعني كاد القلب ينزل يعني ينزل دما بدل الدم. اتحرك يا اسلام يا اسلام، اتحرك الشباب يعني كانهم لا يحملون هما ولا همه. والله يا اسلام انا عايز بس اقول لك حاجه اوضحها لك مهمه جدا. المشكله ان الباطل ده بينتشر لما احنا بنسكت، الباطل ده بينتشر لما احنا ما بنتكلمش. وسبحان الله ولد قاعد مع بنت تحت شجره والعياذ بالله، يعني عدى عليهم اخ ملتحي او اخت منتقده ومحدش اتكلم. تاني مره بيقول خلاص يعني اللحيه اللي جايه هتعدي زي اللحيه اللي قبلها. فانا محتاج الحاجات اللي زي دي كده، يعني نادي للشاب وكلمه ذكروا بالله وانصحوا في الله. يعني انا يعني اشخالي كنا من فتره كده كنا عملنا مجموعه دروس عندنا في المسجد، وكنت دايما بحث الشباب شفت حاجه غلط بادب وبروح مولين وبهدوء خالص. فحصل موقف عجيب جدا، جالي شاب واقع، طبعا واقع بعد الدرس واقع في الارض من الضحك، فبقول له خير؟ قال لي انا معدي كده فلقيت ولد واقف مع بنت بيتكلم مع بنت، فالبنت ثارت جدا فرحت بكلمه، فالبنت ثارت جدا قالت والله انا عطي ماشي معاك، والله انا عطي ماشي معاك. فالمهم بقول له هو في ايه يعني اتنفذت ليه كده، انا بكلمك انت اتنفذت ليه كده؟ قال له انت خامس واحد توقفني النهارده. والله انا سيبك امشي مع فلان اسمح لي يوقفني. فدورك والله يا اسلام، اتحركوا لدين ربنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. معانا اخونا محمد من الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ محمد؟ حياك الله شيخ أحمد، وحيا ضيفيك الكريمين فضيلة الشيخ علي وفضيلة الشيخ محمد. الله يحفظك. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. آمين يا رب. وأود أن أشارك معكم بمداخلة بسيطة. لا شك أننا نعيش في هذه الأيام في الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن كثيرا في أحاديثه، فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وقال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى الفتن في القرآن، فقال عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالفتن الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. ومن الفتن التي نعيش فيها فضيلة الشيخ الخلافات التي تحدث، الخلافات والخصومات التي تحدث الآن. فنحن الإسلام، فنحن يعني لا أريد أن أقول مصطلح الإسلاميين، نحن الذين نحمل هم الدعوة، نحن الذين نحمل هم الشريعة الإسلامية، لا نريد الفرقة، وإنما نريد نبذ الفرقة. فالفرقة من ضمن الفتن، ومن أسباب الفتن فقدان المناعة الإيمانية، البعد عن الله عز وجل من أسباب الفتن. ومن الوسائل التي لا بد أن نعالج بها الفتن العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص، وأيضا العودة إلى تطبيق شرع الله. خلاص خدت كلام يا شيخ كلهم. جزاك الله خير يا شيخ محمد، ربنا يجزيك خير، بس حاول بس تسيب حاجه للمشايخ يعني. ربنا يكرمك، ربنا يجزيك خير يا شيخ محمد، ويتقبل منك يا شيخ محمد من الشباب الصغير صغير السن، وما شاء الله ربنا يكرمه، معلوماته جميله جدا. ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه يا رب، ويحميه من كل سوء ويجنبه هو وكل الشباب الفتن ما ظهر منها وما بطن. فكرني بموقف للشيخ محمد العريفي، كان بيحكي بيقول ان في واحد قال له احنا محتاجينك تتكلم في في في درس عندنا عن الغناء وكده. فالشيخ بيقول ان هو حضر بقى الدرس عن الغناء، فكتب الايات لتحريم الغناء، الاحاديث هو بتحريم الغناء، اقوال العلماء، اقوال الائمه الاربعه. فبيقول الاخ جاء سلم عليه وقال لي اسمح لي يا شيخ اقدمك. فما شاء الله انا كنت الاخ بدا يتكلم، فما شاء الله قال يسعدني ويشرفني ان انا اقدم فضيله الشيخ محمد، ولا ينبغي لمثل ان يتكلم. فما شاء الله قال ولكن مقدمه يسيره من قدام الشيخ، واحد الايات اللي دلت على تحريم الغناء، اثنين الايات اللي دلت على تحريم الغناء، ثلاثه اقوال العلماء، اربعه اقوال الائمه الاربعه. وبيقول الشيخ بيقول فبص لقيت على العشاء خمس دقائق بعد المغرب، لسه عشاء خمس دقائق. فقام الشيخ عمل ايه؟ قام الشيخ ما شاء الله كنت اول ما خد الميكروفون قال ما شاء الله هو المقدم، خد الحلقه كلها الدرس كله، ويا ريت بقى نجيب الاسئله دلوقتي بالمره. جزاكم الله خير ان شاء الله. متقبل يا رب. اتفضل يا شيخ علي. احنا كنا قلنا ان في ناس شبهات مشكلتها ان ما فيش علم، في خواء في القلب وفي العقل، ومشكله شهوات جايه في الاراده. نعم. ودي اكتر مشكله تقابل الشباب. اكتر اسئله بتيجي في الجامعه يا شيخ علي، كما حضرتك تعلم طبعا انت الشيخ محمد، انا نفسي بس مش عارف. أنا نفسي ومش قادر. وهذا ما يعني ما يشكو منه كثير من الناس الآن يا مولانا. يعني الآن إحنا دخلنا يعني شوف حضرتك بقالنا فترة طويلة الآن من بعد أحداث 25 يناير تقريبا، إحنا شوف دخلنا عدد من الكليات بما فيهم الجامعات الخاصة. الذي لاحظته حقيقة لله عز وجل أن أكثر الشباب مقبل الحقيقة. يعني سبحان الله، ممكن حضرتك تشوف هذا الكلام في كل الجامعات. شفت يعني إخواننا دخلوا الجامعات كلهم وشافوا هذا. الحقيقة يا شيخ أحمد أن الشباب مقبل. طب نحل الإشكالية دي إزاي؟ إن سلامة الفطرة دي تحتاج إلى معين بعد الله عز وجل. ولهذا لن يستطيع أي شاب يسمعني الآن ولا أي بنت تسمعني إن هم يكملوا في الطريق إلا بروشتة إن شاء الله. إلا بروشيت. الروشيت دي يعني أنا كنت قد اختبأتها لتكون خاتمة الحلقة، لأن أنا عاوز أعمل روشيت. إن الناس بيقول لك إحنا بنسمعكم بنقعد يومين ثلاثة أسبوع على حد أعلى وإخبارك، وبعد كده ترجع ريما لعادتها القديمة. نحل الإشكالية دي إزاي؟ ففي روشيت إن شاء الله تبارك وتعالى سنضعها لإخواننا وأخواتنا، ونسأل الله لنا ولهم الهدى والقبول. جزاكم الله خيرا. شيخ محمد، يعني احنا عرفنا دلوقتي ان الفتن خطيرة جدا وبتغير القلب وبتغير حال الانسان، وفي كتير من الاوقات الانسان فعلا بتلاقي تايه مش عارف يعمل ايه، وخاصة اذا كانت فتنة متعلقة بالشهوات. نعم. هي من اخطر الفتن اللي بتصيب الشباب الان. يمكن فتن الشبهات بعيد عنهم شوية. نعم. ولكن فتن الشهوات سيطرت، يعني بحس دايما ان هي سيطرت كده، سيطرت على قلوبهم. وكتير من الشباب بيتصل ويسأل طب انا اعمل ايه؟ انا نفسي افصل فتنة. يعني مثلا ولد متعلق ببنت، هو عارف ان هو غلط ونفسه يسيب ومش قادر. بنت تعلقت بولد ونفسها تسيب بس مش قادرة. واحد شغال في مكان وعارف ان الشغل حرام بس عنده مشاكل كتير جدا ما يقدرش يشيل الشغل، فمحتاج انا عايز اسيب بس مش قادر. الحاجات دي كلها بنبقى محتاجين نحن يا جماعه احنا ازاي نقف في وسط الفتن، في وش الفتن، وازاي نوجهها وازاي نتصدى ليها. احنا محتاجين قوي الكلام ده. فخليني اتكلم معاك على جزئيه، يعني نتكلم على ازاي نتصدى الفتن، ولكن بعد الاتصال ده بعد اذنك. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك؟ اتفضل. مع حضرتك كابتن فتحي. اهلا وسهلا كابتن، اتفضل. والله انا كنت اشارك. اولا انا بحيي الشيخ علي والشيخنا الثاني، معلش مش عارف اسمه، الشيخ محمد. بس انا يعني بلفت نظر ان الشهوات والكلام ده كله بيبقى طاقه قوه الشباب، فيعني المفروض الشباب يلعب رياضه علشان أحسنت. يعني يطلع الطاقه دي. احسنت. لان الـ الـ الشهوات والكلام ده يعني لو انت قاعد مكانك هتلاقي مثلا تلفزيون عندك وانت مش هتلاقي حد ماشي في الشارع في يعني كتير قوي الشهوات بقت حوالين الشباب من كل حته. اوكي. فانت دلوقتي عايز يعني تخلي الشباب يركزوا، خلوهم يلعبوا رياضه، يعني ناس كتير تلعب رياضه. بصراحه كلامك روعه ما شاء الله. نعم كلامك روعه ما شاء الله. الله يكرمك. والشيخ علي عارف يعني او شاف حاجات زي كده. ما شاء الله. ربنا يحفظك. ربنا يكرمك كابتن فتحي، ربنا يحفظك يا رب ويسددك. وانا فعلا انا بايدك في كل كلمه حضرتك قلتها. وسبحان الله يعني انا دايما بقول شبابنا ظن الالتزام معناه عدم لعب الرياضه. لا ده مهم جدا ان نلعب الرياضه، لان هو جواه طاقه. الانسان مننا عباره عن طاقه. الطاقه دي لما تخرج شويه في طاعه لله وشويه في الرياضه وشويه تلاقي ما شاء الله هو الطاقه دي بتزيد. الطاقه دي بتزيد من خلال الاكل اصلا والشرب. لا سيما وان اكثر الشباب يا مولانا قاعد طاقته لا تخرج. اقول لك تلعب رياضه. جزاكم الله خير، ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك. شيخ محمد، الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين ابعد. نعم. نصد للشهوات ازاي؟ هل انا هنفع اتصدى لها لوحدي؟ سلمت. هو لازم ادور على بيئه كويسه احط نفسي فيها. نعم. طبعا انا شايف اللي احنا لما بنيجي نذكر بعض شبابنا في الجامعات او في الطرق او في اي مكان يقول لك اتركني ما زلت انا شاب، اتركني لاعيش حياتي. سوء التصور. يعني اغلب الشباب حتى الفتيات انني ما زلت شابا اتركني لاعيش حياتي. وانا اقول لشبابنا وفتياتنا والى متى؟ لعل الاجل قد يدركك قبل التوبه. نعم. من منا مشايخنا يضمن التوبة قبل انقضاء الأجل؟ لا أحد. يعني إذا أتيت لتذكره بالله بالجنة بالنار بيوم القيامة بالتوبة النصوح لا يقتنع. فطبعا ده واقع مؤلم. فأنا شايف يعني السبيل أول سبيل للنجاة من هذه الفتن التوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نعود جميعا إلى الله جل وعلا. طبعا التوبة من أعظم المنح التي يمنحها الله تعالى للعبد، بل أطيب رزق يرزقك الله به. نعم. يعني إذا زلت قدمك أيها الشاب أو أيتها الفتاة في ذنب أو معصية أو خطيئة تب إلى ربك وعد إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن العالمين سبحانه وتعالى. نعم. لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. لقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. أن تندم على الذنب والمعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب، حبيب لله سبحانه وتعالى، التائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. فيعني أنا أحذر إخواني وأخواتي من قطاع الطريق الذين يقنطونهم من أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، من رحمته جل وعلا، الذين يقولون لك: يا فلان أنت لن تقبل منك توبة، أنت يا فلانة والله لن يقبل منك إنابة، تورد على جنة. أنت كما يقول الشباب. أنت ولا عمرك. فنقول لهؤلاء: يعني لا تسمع لمن يقنطوك ومن رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. عليك بحسن الظن بالله، وعليك بحسن الظن بالله مع حسن العمل، ولا يمل الله حتى تمل، كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير محمد. هنكمل في حتة، لأن دي جزئية مهمة جدا، مسألة الفتنة لما تكون مسيطرة ويذنب ويتوب يذنب ويتوب. نعم. ولكن معلش بعد هذا التصدف عشان ما نطولش، بس أختنا مروة من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في أسألك عن الأفلام المباحة. زوجي يشوف هذه الأفلام المباحة، فأخبره أن الذي يشاهدها لن يشم ريحة الجنة، فيقول هذا كلام طارئ. فهل عندكم دليل واضح من شيء؟ حاضر حاضر. لو سمحت يا شيخ. حاضر حاضر. أريد أن أعرف، هل في آية تدل أن الزواج له ميثاق غليظ أو حاجة هذا؟ يقول لي طبعاً أخذ الكلام من ذاتي وهكذا يعني. حاضر حاضر إن شاء الله. حاضر. شكرا لك. تحت أمرك. تحت أمرك. شكرا. طيب، وأخونا رفيق من البحيرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل أحمد. يا أهلا وسهلا. اتفضل. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يحفظك. اتفضل يا حبيبي. سلام لمشايخنا الشيخ محمد والشيخ علي. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يا شيخ، أنا شارك معاكم برضك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضك من ضمن الفتن الابتعاد وهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معلش يا أخو رفيق، لحظة واحدة. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحدة واحدة، صلى الله عليه وسلم، اللي هو بينبه فيه أن الفتن يعني من الفتن أيضا الابتعاد وهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حديث العرباد أبي مجاهد العرباد بن سرية، أبي مجاهد العرباد بن سرية أنه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وفي الاختلافات من أحياه الله الآن. فيخرج علينا عالم من العلماء الربانيين فيقول بأن اللحية بأمر الله وأمر رسول الله واجبة بالكتاب والسنة. فيخرج آخر متبعا لهواه ويقول اللحية عفانة وقذارة وتطرف وإرهاب. ويخرج عالم من العلماء الربانيين يقول بأمر الله وأمر رسول الله أن النقاب واجب مع الاختلاف البسيط بين أهل العلم. فيخرج آخر ويقول النقاب ليس من الإسلام في شيء. يخرج آخر ويقول الربا حرام. ويخرج آخر ويقول الربا متبعا لهواه ويقول الربا حلال نفع واستنفع. يخرج عالم من العلماء الربانيين فيقول بأن التدخين حرام. فيخرج آخر متبعا لهواه ويقول بأن التدخين إذا كان حرام أدينا بنحرقه، حلال أدينا بنشربه. هذا ما يقال بينما يسمونهم النخبة. جزاكم الله خير أخو رفيق، ربنا يا رب يجزيك خير وتقبل منك. ومعنا أختنا أمة الله من اسكندرية ونقف شوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمد الله معك شجرين. نعم. أيوة، عمد الله من اسكندرية. اتفضلي اتفضلي. جزاك الله كل خير. جزاك الله. حضرتك حبيبتي تكلم عن الفتن، ويعني احنا ما شاء الله عندنا في اسكندرية دعوة سلفية ما شاء الله عليها، وعندنا المسجد ما شاء الله عليه، بس انا يعني الشباب اللي هم من 16 سنة يعني ما شاء الله كانوا ملتزمين وكده، بس بدأوا يعني على دخول المرحلة النهائية من الدراسة يعني في الصيف وكده، عايزين نعمل لهم دعوة نجمعهم تاني ويقربوا تاني من انهم ماشيين في الدعوة دي، لأن الفتن حاليا كتيرة جدا. واحنا قلقانين يعني، بسم الله ما شاء الله، يعني دول شباب يعني يعتبر ناس من السلف، فاحنا عايزين حضرتك توجههم كده اتجاه يعني يسمع حضرتك برنامج عن ازاي يقضوا الصيف بطريقه تمشي بما يرضي الله يعني في نفس الدعوه وكده، ما يبعدوش عن الدين، لانه المسجد بيجمعهم على طول. هو ما شاء الله انتوا عندكم في اسكندريه الشيخ ما شاء الله مصطفى دياب، ربنا يا رب يحفظه، ما شاء الله عندكم في اسكندريه الشيخ مصطفى دياب، ما شاء الله نقص بالله هو متفرغ ما شاء الله لموضوع البراعم والشباب الصغير الطلائع فيريد حضرتك يعني لو تتابعوا مع الشيخ مثلا لو ابن حضرتك او حاجه تتابعوا مع الشيخ مصطفى دياب ان شاء الله حضرتك هتجد خير كبير جدا جدا جدا يعني انا حتى كنت بتصل بالشيخ بستفيد يعني منه واساله عن بعض الامور فيريد هو الشيخ مصطفى دياب عندكم يعني لو ابنك او حاجه وديه عند الشيخ مصطفى ان شاء الله ربنا يا رب يحفظ حضرتك ويحفظ ليك اولادك واولاد المسلمين شيخ محمد احنا عندنا مشكله دايما بتقابل الشباب مشكله المتكرر اللي هو يعمل ذنب ويتوب يعمل ذنب ويتوب يعمل ذنب ويتوب لدرجه ان بعضهم ممكن ييأس وطالما ان ده يعني الجزئيه دي اصلا مخالفه اصلا يعني بوصل لمرحله انا ييأست خالص مع ان سبحان الله احنا لما نيجي نرجع للحديث اللي حضرتك ذكرته النبي قال فان الله لا يمل حتى تمل بس اكيد في خلل هل يا ترى انا لما اتوب وارجع اقع في الذنب هل ده يدفعني ان انا اندم اتحسر ان انا ايأس من رحمه ربنا سبحانه وتعالى ولا تكرار التوبه هو الاصل هنا وهل يا ترى انا لما بتوب اللي بيخليني ارجع تاني في الذنب استرفين يعني هل تقبل التوبه مع الرجوع الى الذنب لو يعني لو ان معصيه ابتلاك الله بها أيها يعني المشاهد الكريم وثم يعني عافاك الله سبحانه وتعالى منها ثم عدت إليها ثم عفيت ثم عدت كما يعني هذا هو حال الإنسان منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم فيعني لابد أن يكون هناك في إشكال في خطأ في خلل كما تذكر هو الإجابة على هذا السؤال أولا لابد لهذه المعصية ورجوع الإنسان إليها لابد من وجود سبب أحسنت لابد من وجود سبب هذا السبب ينبغي عليك أيها المشاهد الكريم وأنصح نفسي وإخواني الذين يجلسون معي والمشاهدين وكل الناس يعني إذا ابتليت بذنب أو معصية وعدت هكذا في سبب هذا السبب ينبغي عليك أن تعالجه يعني إن كان مثلا بعد إذن أعطي كلامه إن كان قرين سوء ينبغي عليك أن تبتعد عنه إن كانت هناك أشياء تحبب الإنسان في المعصية كالمجلات الهابطة كالنظرة الخليعة كالقنوات الخليعة ينبغي عليك أن تقلع بالكلية عن كل هذه الأشياء يعني شيخ محمد يعني كلامك ده ما شاء الله قسم بالله يعني ممكن فعلا شاب نفسه يبطل كلام بنات بس مشكلة التليفون بتاعه مليان أرقام نعم مجرد ما بيشوف رقم بنت من بنات رغم ان هو كاره للأمر نعم. ولعل مسألة حضرتك قلتها دي ما شاء الله تفتح علينا فتح كبير جدا قاتل مات نفس ده ذنب متكرر نعم. يتوب ويرجع يتوب نعم. حتى في آخر المطاف النبي في عابد في عابد نعم راح للعابد قال لي توبة قال له طبعا بذبحه نعم ذنب متكرر في دمه يعني نعم. فسبحان الله أنا بستشعر دايما ان العالم عالم ما شاء نعم الله صحيح. اول ما شاف كده شيخ علي قال له نعم تعالى استنى نعم. انت ليك توبه بس ومن يحول بينك وبين الله نعم. او من يحول بينك فكان السبب في المشكله ارضه مكان المعصيه ارضه نعم. فلعل فعلا ان يا شباب الذنب لما يكون متكرر ده السبب لسه موجود انت تبت من الذنب بس لسه السبب موجود وهي دي المشكله دي مشكلة ما ينفعش أبدا نقول إن الذنب متكرر أنا أيأس معاه ما ينفعش نيأس أصلا الله سبحانه وتعالى ما قال ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة بيسألوا النعمان بن بشير صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة قال يظن الواحد منكم أنه رجل في الجهاد يلقي بنفسه إلى العدو رمى نفسه وسط العدو هو ده ولا تلقوا بأيديكم لا مش دي مش كده قال ولكن الرجل يذنب فيتوب ثم يذنب فيتوب ثم يذنب فيتوب ثم يقول والله لا يغفر الله لي هو ده بقى اللي تلقوا بايديكم هو ده انت بترمي نفسك في التهلكه انك تقول خلاص ربنا مش هيغفر لي وافتكر كلمه شيخ محمد كلمه جميله جدا فضيل بن عياض لما بيسالوه الى متى الرجل يذنب فيتوب يذنب فيتوب قال حتى يكون الشيطان هو المحصور مش انت اللي تيأس لا ده الشيطان هو اللي ينفض ايدك ينفض ايده منك كما كان عمر وغيره وكلمه علي رضي الله عنه كلمه الحسن معذره لما واحد بيساله الى متى لحد امتى اذنب واتوب اذنب واتوب قال له ود الشيطان لو ظفر منك بهذا مش عارف حديث قتل المات نفس يتضح لنا حاجتين الحاجه الاولانيه انه قال له عشان الذنب المتكرر ده ربنا يعافيك منه الفتنه اللي سيطرت على قلبك عشان ربنا يعافيك منها اول حاجه اترك السبب في كتير جدا من الشباب عندهم ذنوب تركوها لله وأسبابها اتقطعت تماما ومع ذلك بيرجع يقف في الذنب. هل ده لعله عشان وحده؟ ولعل ده اللي يفسر لنا ان العالم قال له اذهب الارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. هو ينفع الانسان قصاد الفتن المحيطة بنا الان انه يبقى لوحده واللازم يحط نفسه في بيئة تربوية او محض تربوي لهم؟ طبعا يعني هذا الكلام اللي حضرتك بتقوله واللي اشار اليه اخي الشيخ محمد لعل الاشكالية فيه هو الخطأ الشهير الذي يقع فيه جماهير التائبين. هذا الخطأ هو أنهم يعالجون العرض للمرض. أنهم يعالجون العرض للمرض. مثال ذلك واحد مثلا مبتلى بالعادة المحرمة ومشاهدة الأفلام الإباحية إلى غير ذلك، فبنيجي نقول له والله أنت عندك مشكلة، فهو يظن أن الإشكالية عنده هي اتقاد الشهوة. فإذا بحثنا بحث حقيقي تربوي بقى وحطناه تحت المجهر التربوي وجدنا أن هذا الشاب يعاني من حالة من حالات الفراغ. يبقى المرض الحقيقي الفراغ والعرض الشهوة. إذن إذا أردنا أن نقوم بدور صحيح في التوجيه فلا بد وأن يتجه هذا الشاب إلى داعية بصير مربي إن شاء الله. أخبر حضرتك يكون فاهم هذه المسألة. وذا من أسباب النجاة من الفتن. سبب التشرذم الذي نحياه الآن أن الناس يتحركون في هذه الدنيا من غير تحرك سليم واحد، ومن غير رؤية بصيرة اثنين، ثلاثة، من غير مرجعية واحدة. كل واحد ماشي بدماغه. ولهذا قال الشافعي والله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فأفتى. فالعالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يرى الفتنة إلا وهي مدبرة. طب احنا دلوقتي نحل الإشكالية دي ازاي؟ نحط روشتة كده سريعة. أرجو من كل أخ وكل أخت الآن إن هم يكتبوا. حضرتك تجيب ورقة وقلم وتكتب الآتي. واحد. طب قبل واحد مكلمة غالية قوي. قول يا مولانا. السلام عليكم. طبعا كيف دكتور عبد الرحمن الصابي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا شيخ أحمد. الله يحفظك يا دكتور عبد الرحمن. كيف حالك يا شيخ أحمد؟ منور القناه. ربنا الله يحفظك. ربنا يبارك فيك. انت فين النهارده؟ دكتور عبد الرحمن غير بس الموعد. الموعد امتى يا دكتور عبد الرحمن؟ ان شاء الله الموعد باذن الله تعالى يكون كل يوم خميس. يوم كل يوم خميس الساعه 12 مساء ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. انا من اكثر الحاجات اللي انا سمعتها النهارده وتشددت جدا نفسيا ان انا مش هشوفك الثلاث يعني. لا ان شاء الله. انا بيكون لي الشرف والله ان انا اكون في صحبتك يعني. انا اظن بك على غيري يا شيخ محمد. الله يحفظك. نشهد الله ان نحبك في الله. ربنا يحفظك. احبك الله. زحمه وضيوفك الكرام اخي الحبيب الشيخ محمد السيوني واخي الحبيب الشيخ علي قاسم. ربنا يعزك الله. الله ان يزيدهم قبولا وسدادا ورفعه في الدنيا والاخره. امين يا رب. ربنا يحفظك. طيب انا اردت ان اشارك مشاركه بسيطه لو تاذن يا شيخ محمد. اتفضل اتفضل. يعني انا عرفت ان موضوع الكلام عن الفتن لا سيما فتن الشباب التي يعيشونها الان. ف يعني انا احط اخواني الذين يعني يريدون ان يثبتهم الله جل وعلا امام هذه الفتن على سلاح معطل، وانا شخصيا احب هذا السلاح واحث عليه كثيرا، الا هو سلاح الدعاء. ان شاء الله. والله يا شيخ احمد لو ان هذا الذي يريد الثبات ويريد الاقبال على الله جل وعلا قام في جوف الليل نصف ساعة متصلة ودعا الله جل وعلا فيها ولو بدعاء وحيد وحيد، يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، وظل تضرع به الى الله باكيا صادقا مع الله جل وعلا، والله سيثبته الله عز وجل. ومن ذاق عرف. فهذا الامر يوصف، لا يعني يحس لا يوصف، يثبت ويدعو الله جل وعلا بذلك طويلا وسيثبته الله جل وعلا. ويعني طبعا سمعت طرفا من كلامكم المبارك ان المحمولات والاسماء وكلام من ده من اهم الاشياء كذلك ان يخرج نفسه من بيئه المعصيه الى بيئه الطاعه. فعنصر جعلته بعنوان الاتصال بالرجال، ان يتصل بالدعاء. ربما ينظر الى وجه داعيه كاخي الشيخ احمد نور الله له وجهه ويحسبه كذلك. الله يبارك فيك رب. فيثبت والله كما قال الشيخ الاسلام ابن القيم كنا اذا اتهمت بنا الخطوب وساءت بنا الظنون ما ان نلتقي بشيخنا شيخ الاسلام ابن تيميه فننظر اليه حتى يذهب الله جل وعلا ما في قلوبنا، او حتى يذهب الله جل وعلا ما في صدورنا، وينقلب ذلك انشراحا وقوه ويقينا وطمانينه. ثم الاتصال بالرجال. الصاحب ساحب يغير الشلة ويغير أرقام المحمول يشيل الشريعة خالص، وربنا جل هيرزقه تعارف جديد من خلال بيت الله جل وعلا. فندعو الله تعالى أن يثبت معكم الحق وأن يرضى عنه عنكم، وألتقي بإخواني إن شاء الله يوم الخميس. ربنا يكرمك دكتور رحمن، والله يعني أنت أسعدتنا النهاردة، ربنا رب يجزيك خير ويتقبل منك صالح الدعاء ويتقبل منك دعوتك. ربنا يجزيك من أكتر الناس اللي واحد شافها حريصة على الدعوة دكتور عبد الرحمن، ربنا رب يجزيك خير ويضع لك القبول في الأرض أكثر وأكثر. أرجع لك شيخ علي، أترك أرضك فإنها أرض سوء، وإذا الأرض كذا فإن فيها قوم يعبدون الله. لن يستطيع هذا الشاب أن ينفذ ما قاله أخي الدكتور عبد الرحمن حفظه الله إلا بعد الاستعانة بالله أولا، ثم الروشتة اللي هقولها دي. جميل، عشان يبقى كلامنا عملي. جميل، جبت الورقة والقلم يا جماعة ولا لسه معايا؟ طيب يا مولانا. رقم واحد، حضرتك النهاردة بعد ما هتقفل أو بعد ما هنخلص الحلقة دي هتنزل شريط أنين المذنبين للشيخ خالد الراشد وهتسمعه، تقفل عليك النور وتقفل عليك الأوضة وتقوم سامع هذا الشريط، فجأة ستجد فتحا من الله عز وجل عليك، تعيط وتبكي من خشية الله. وأنا سألت النهاردة إخواننا طلبة جامعة حلوان، قلت لهم مين اللي نفسه يبكي من خشية الله، فوجدت مدرجا كبيرا جدا كل الناس فيه أو كل الشباب والبنات والأسدة رفعوا أيديهم ويسألون الله عز وجل البكاء من خشيته. يبقى رقم واحد هتسمع الشريط، هتسمع الشريط النهاردة تلاقي قلبك رفرف كده وبدأت تفوق، هتقوم نازل. حضرتك هتعمل لنا ورقة اسمها ورقة المحاسبة. جبتها منين دي؟ من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، صح؟ عشان ما حدش يقول لك الكلام ده انتوا جايبينه منين. فكل كلامنا مسند بفضل الله بالآيات والحديث. هتعمل ورقة المحاسبة من السبت للجمعة، هتلزم فيها نفسك بخمس عبادات ما تزودش، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. واحد، خمس صلوات في المسجد جماعة، ما ينفعش يبقى أربعة، ما ينفعش، ما فيش أوكازيونات في المسألة دي. والبنات، والبنات يصلوا في أول الوقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. يبقى واحد شريط أنين المذنبين، شريط أنين المذنبين ده لسه بقى بدأنا، بعد كده ورقة المحاسبة. واحد في أول حاجة الصلاة، خمس صلوات في المسجد جماعة. اثنين، ما تحبش خمس حق سيدنا. طيب، في اتصال من كفر الشيخ. أهلا وسهلا، بنحبها جدا لنابل الشيخ، ده سيدنا الشيخ الحويني. فمعنا أخونا خالد من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سؤال يا شيخ لصلاح. اتفضل. أنا بصلي الحمد لله وبقوم الليل وبصوم اثنين وخميس كمان. جميل، الحمد لله. يعني الحمد لله، بس عندي مشكله. يعني كان والدي توفى الله يرحمه وساب لي جوز بنات وجوزتهم، واتبقى مبلغ، والمبلغ ده بيتفاقم. وانا مش عارف اسدده، يا ترى الصلاه دي تنفع؟ معلش تاني، والدك توفي وصارك ليك اختين. انت زوجتهم. وانا جوزتهم الاثنين. بس اتبقى مبلغ، والمبلغ ده بيزيد. المبلغ ده من التركه يعني؟ لا لا لا لا، ما عندناش تركه. امال ايه اللي بقى عليه من جواز البنات؟ اتنين. دين يعني؟ دين. دين. فبيزيد. صلاتي تنفع؟ لان في ناس كتير بتقول ربا وصلاتك دي وما تنفعش. انت خدت سؤال، انت كنت خدت القرض ربوي يعني؟ انا خدته من واحد وزوده عليا لما عدى الوقت. طيب، بص يا استاذ خالد، اولا عليك اولا ان تتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا الدين، من هذا الربا اللي انت وقعت فيه. الامر الثاني، انك تكتر من الصلاه، كتر من الصلاه وكتر من عملك الصالح وكتر، ده احنا محتاجين انك تصلي ومحتاجين انك تكتر من الاعمال الصالحه اكتر واكتر. اللي يقول لك صلاتك مش مقبوله ده كلام مش صحيح. انت اولا توب الى الله سبحانه وتعالى من الربا، حاول تخلص منه بقدر المستطاع وكتر من طاعتك وعبادتك، وان شاء الله ربنا يتقبل منك صلاتك. ربنا يا رب يفتح من ايديك. وعليك بقى بمجالس المشايخ عندكم في كفر الشيخ، ربنا يحفظك. شيخ علي، المحافظه على الصلوات الخمس. واحد، المحافظه على الصلوات الخمس في المسجد جماعه. اثنين، ورد القرآن. ورد القرآن لن ألزمك أن تقرأ جزءا أو نصف جزء، لا، شوف لما إيمانك ينزل هتقدر تقرأ إيه؟ 10 آيات، يبقى تحافظ كل يوم على 10 آيات. ربنا فتح علي وعرفت تقرأ جزء، توكل على الله. ما قدرتش، يبقى أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. تجيب مصحف صغير كده وحطه جنب قلبك. كل أخ في الجامعة كده حاطط له I love you، على قلبه عم الشيخ احمد نقول له حط المصحف كده حضرتك جنب قلبك كده عشان يذكرك بالله دوما. ثلاثة ورد الاذكار، تجيب كتاب اسمه قبس مختار من صحيح الاذكار لشيخنا المفضال ابي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله، ما جبتوش ما لقيتوش هات كتاب حصن المسلم. مسلم ما عندوش حصن المسلم ما يزعلش لو اتربط، لو اتحسد، جاله اكتئاب، جاله امراض توتر، صح ولا لا؟ أربعة، قيام ليلة واحدة 11 ركعة إن شاء الله مرة واحدة 11 ركعة ولو نصف ساعة. خمسة، حضور درس إيماني رقائقي إن شاء الله. طب يا مولانا لو أنا في بلد ما فيش فيها دروس إيمانية رقائقية نعمل إيه؟ هتسمع حضرتك سلسلة من السلاسل الثلاثة اللي أقولها لك. السلسلة الأولى سلسلة تنظيف القلب. طب سلسلة تنظيف القلب دي مين؟ سلسلة على فين يا شباب لأخينا الدكتور حازم شومان حفظه الله تعالى. خلصت السلسلة دي خش بقى على السلسلة التانية صراع مع الشهوات لعم الشيخ أحمد جلال. خلصت بقى السلسلة التانية دي تخش بقى على سلسلة الشباب مشكلات وحلول. ثلاث سلاسل ثلاث سلاسل. واحد سلسلة تنظيف القلب، ها سلسلة على فين يا شباب لأخينا حازم شومان. اثنين سلسلة صراع مع الشهوات كان أول برنامج لعم الشيخ أحمد جلال في هذه القناة، واخد بالك أنت إزاي؟ كان ما شاء الله برنامج موفق ولطيف. وبعد كده حضرتك هتجيب سلسلة الشباب مشكلات وحلول. السلسلة الثالثة دي طبعا بتاعت الشيخ علي ربنا يرضى عنه، بس هي ليست يعني عشان بس أكمل مش لوحدي، يعني أنت هتلاقي فيها مثلا شريط تارك الصلاة للشيخ محمد بسيون الله يحفظه وكبقية المشايخ. ربنا يجزيك خير. بس معانا اتصال بس سريع، معلش. أخونا هيثم من الجيزة، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أحمد. إزيك يا هيثم؟ زي الحال. زي حضرتك، وبحب حي شيخنا الشيخ محمد والشيخ علي. ربنا يحفظك يا سيدي يا رب. ربنا انا بس بداية كده انا ليا موقف طريف مع الشيخ علي من فترة بعيدة، يعني هو مش عارف يعني افتكرنا ولا لا. فانا بداية انا كنت شغال في مجال الكتاب، وكنا عاملين معرض في قصر ثقافة المنصورة باسم مكتبة العبيكان. فانا كنت مشغل اغاني كده، والشيخ علي دخل وكان معاه اخ تاني فنصحني يعني وكده، وكان هو سبب في ان انا اول مره في حياتي احضر خطبه للشيخ محمد حسان. الله ما شاء الله. وتمر الايام وقابله برضه في مكه، لان انا رحت اشتغلت هناك في الوضعيه كان في السعوديه. وتمر الايام وانا قابلته في مكه، حتى كنت ماسك في ايدي ازازه ميه معدنيه كده، وقال لي يا ابني انت جنبك زمزم ورحت تشتري ميه معدنيه. فالشيخ علي انا بحبه جدا، ومش عارف هو افتكرني ولا لا. ربنا يرضى عنك يا اخي. الله يرضى عنك. انا اليومين دول انا بس عاوزكم تنصحوني بحاجه. انا اليومين دول التزمت الحمد لله بقالي فتره. الحمد لله يا اخي. واطلقت اللحيه وزبت لحيه النقاب. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد. الحمد لله بفضل الله يعني. ربنا يتقبل. وبس عاوز نصايح كده يعني لينا، لان احنا حضرتك عارف ان احنا في عصر فتنه رهيبه جدا جدا جدا، فمحتاج منكم بعض النصايح يمشي عليها انا وزوجتي يعني. طيب حاضر حاضر يا هيثم. ثبتك رقم الشيخ علي بقى مش عارف اخده. حاضر خدهم كنترول بقى ان شاء الله. حاضر. ربنا يا رب يجزيك خير يا هيثم ويتقبل منك. قبل بس النقطه دي بس الوقت بينتهي، انا بس عشان يبقى قفلت بس الروشته. الروشته دي انت حضرتك بعد ما هتخلص ورقه المحاسبه دي هتقيم نفسك في نهايه الاسبوع. فان وجدت نفسك جايب مثلا في التوتال المجمل جايب جيد، توكل على الله في الاسبوع الذي يليه وزود عباده ثابته. طب انا مشيت اسبوعين وبعد كده حصل لي ايه؟ مد وجزر ايماني الذي نسميه نحن في عقيدتنا زياده الايمان ونقصان الايمان. حصل نقصان ايمان او فتور، ترجع تاني للخمس عبادات. طيب لو عندي مشكله عائق بيني وبين الله، لازم تتواصل مع حد من الدعاء. لازم تتواصل مع الشيخ احمد جلال عن طريق الصفحه الرسميه بتاعته على الفيسبوك، تتواصل مع الشيخ محمد بسيوني عن طريق الصفحه الرسميه للشيخ محمد بسيوني، تتواصل مع العبد الفقير الحقير علي قاسم عن طريق حاجه من الاثنين، اما جروب علي قاسم على الفيسبوك او صفحه علي قاسم على الفيسبوك، تتواصل مع الشيخ حازم شومان عن طريق الصفحه بتاعته على موقع الطريق الى الله او صفحه الدكتور حازم شومان على الفيسبوك. طيب لازم يبقى في تواصل يا مولانا بين الاخوه وبينكم. يعني نلخص كده سريعا عشان نختم طبعا حالا، هو اللي خلاص واحد عشان يعني نواجه الفتن وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم باذن الله بتخصص شويه. واحد الدعاء، اثنين الاتصال بالدعاء والقرب منهم، 3 اتصال بالرجال الصالحين، 4 البعد عن بيئة الفساد، التوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يجزيه خير وتقبل منكم، وأنا سعيد جدا أن أنا نزلت أضيف عليكم النهاردة. يعني أشكرك شعلي، يعني شكر جزيل أنك لبيت الدعوة النهاردة. ربنا يجزيه خير وتقبل منك ويجعل خطواتك في ميزان حسناتك. جزاكم الله شيخ محمد، ربنا يتقبل منك. وأنا بدعو لوالدتك يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يشفيها. شيخ محمد ما شاء الله وده نموذج لحب الدعوة، والدته مريضة وكانت بتعمل عملية ومع ذلك أصر أن يكون موجود معنا. ربنا رب يشفيها ويعافيها ويبدلها كده لحم خير من لحمها وبدن خير من بدنها وبدن خير من دمها وصحة خير من صحتها. اللهم أمين. ربنا رب يحفظكم أحبابي ويبارك فيكم ويحفظكم دائما الفتن ما ظهر منها وبطن. كنت سعيد جدا كنت معاكم. الوقت النهاردة كان طويل شوية، معلش تحملوني بقى، ولكن أنا سعادتي بيكم النهاردة كانت كبيرة جدا. جزاكم الله خيرا. صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.